حديث شصد حفت عن عائشة رضي الله عنها كساء شيخ دجر وزيبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في غنبار صلاة خدي لبن كفنا هاتا كفن كلن في ثلاثة أبواب ات نفسي جلقادا نفسي قدت قماشدا يمانية ات يمنيب اش شكرنا يمنيب بيض اسبيب سحولية سحولية أبابو تشتي تقوتن بو سحولي سحول أو تشتاي جلك بيتين سبيكرن من كرسف يعني سطنبيب ليس فيهن قميص تش قميص نوفدونبون الجلبون هرسي جلكونبون ولا عمامة وتدا سوق جلجلنبون